الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب علم الأخلاق الإسلامية. نواصل الحديث عن منع الحمل. إلى جانب ما سبق، فإن استعمال حبوب منع الحمل يسبب أعراضا مرضية أخرى مثل قرحة المعدة وما إلى ذلك. ولننظر الآن إلى النتائج التي تترتب على تحديد النسل بهذه الطرق. من أهم النتائج التي يحصيها القائمون بالشؤون الاجتماعية في الدول التي طبقت نظام تحديد النسل وراجت فيها طرقه ما يلي: أولا، انتشار الفوضى الجنسية أو الزنا والأمراض الخبيثة الناشئة عن ذلك. والسبب في انتشار الفاحشة هو زوال الخوف من عار مجيء المولود غير الشرعي. ففيما يتعلق بانتشار الفاحشة، يقول الدكتور سوركن إن نسبة العلاقات غير الشرعية في أمريكا قد وصلت إلى 50%، كما وصلت حوادث الإجهاض فيها إلى ما يقرب من 100,000 حالة سنويا، وذلك بالرغم من انتشار الأدوية المانعة للحمل. وفيما يتعلق بانتشار الأمراض الخبيثة من جراء ذلك، يقول الدكتور توماس باران عن مرض الزهري مثلا في أمريكا إنه أفتك وأضر بمئة مرة من مرض فالج الأطفال، وأن خطره في أمريكا مثل خطر السرطان والتهاب الرئة، حتى إن واحدا من كل 4 أشخاص إنما يذهب ضحية الموت بسبب الزهري مباشرة أو غير مباشرة. ثانيا، زيادة نسبة الجرائم، وذلك بسبب انتشار الزنا وبسبب مجيء الأولاد غير الشرعيين. وقد أثبت تقرير كينزي أن نسبة الأولاد الحرام في أمريكا وصلت إلى 1 إلى 5. وأثبت علماء النفس أن معظم المجرمين والجانحين في العالم يكونون من أولاد الحرام، وممن عاشوا في ملاجئ الأطفال وفي أجواء بعيدة عن عاطفة الآباء، وذلك لانهيار العلاقات الزوجية لمجون أحدهما أو كليهما. ونتيجة لهذا وذاك، فقد زادت نسبة الجرائم، وخاصة جرائم الأحداث. فقد جاء في تقرير للبوليس الأمريكي أنه قد قبض في سنة على 2,530,000 من الأحداث. ثالثا، كثرة الطلاق والفراق، وهذه نتيجة طبيعية للأسباب السابقة، وهي اتخاذ الزواج مجرد متعة جنسية، وعدم وجود الطفل بين الزوجين يشعرهما بضعف الرابطة القائمة بينهما، فيمكن قطع تلك الرابطة لأوهى الأسباب. ثم إن محاولة تحديد النسل تنشأ عن الأخلاق الأنانية، لأن القائم بتلك المحاولة إنما يقوم بها بدافع إيثار مصلحته الذاتية على مصلحة الغير، والأنانية من أسباب انهيار العلاقات الزوجية. وفي هذا الصدد يقول بارنس إن الأزواج والزوجات الذين يطالبون بالطلاق ثلثاهم ممن لا يرزقون طفلا واحدا، وخمسهم ممن رزقوا طفلا واحدا. رابعا، ومن المشكلات الاجتماعية التي ندبت عن تحديد النسل في أوروبا عدم التوازن الطبقي، وذلك نتيجة نجاح هذه الحركة في الطبقات المثقفة العالية وذوي الدخل الكبير، وإخفاقها نسبيا في الطبقة العادية الفقيرة. هنا يقول برتراند راسل إن في بلدنا طبقات يقل أفرادها وطبقات أخرى يتزايد أفرادها. أما الطبقات التي يقل أفرادها فهي طبقات المثقفين، وأما الطبقات التي يتزايد أفرادها فهي طبقات العمال والفقراء والأغبياء والجبناء والجامدين. والطبقات التي يتضاءل حجمها يوما فيوما، فإن المنقرضين منها بأكبر سرعة هم الذين مستواهم الفكري والذكائي أعلى من غيرهم. والنتيجة المحتومة لكل هذا أن كل جيل من أجيالنا يخرج منه أصلح ما يكون فيه من العناصر الذكية والمثقفة، وهو سائر نحو العقم بطريق صناعي إزاء الذين يكتب لهم البقاء على الأقل. إذن بعد كل هذا نستطيع أن نحكم على تحديد النسل بأنه فعل ضار بحسب الواقع والتجربة، وكل سلوك ضار بحياة الإنسان فهو سلوك غير أخلاقي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإننا إذا قسنا دوافعه ونتائجه بالمعيار الأخلاقي نجدهما غير أخلاقيين أيضا، ذلك أن دوافعه ترجع أساسا إلى الشعور بالعجز واليأس عن كسب أرزاق الأولاد، أو الظن ببذل المال والجهد للغير، والحرص على المنفعة الذاتية، أو السعي المستميت وراء اللذات الشهوانية. وكل هذه الدوافع والغايات ترجع في الأساس إلى روح سلبية لا تتلائم مع روح الأخلاق الإيجابية البناءة. ومن ناحية النتائج المترتبة على ذلك نرى أنها غير أخلاقية، لأنها تؤدي إلى انتشار الفاحشة والأمراض الخبيثة والجرائم المختلفة، وما يؤدي إلى حرام فهو حرام، وأخيرا يؤدي إلى تعقيدات اجتماعية طبقية وغير طبقية، وهي أمور غير أخلاقية، أو هو فساد خلقي بمعنى الكلمة يخالف روح الأخلاق الإسلامية التي تدعو دائما إلى الإيثار وبذل الجهد والتضحية من أجل الغير وتجنب كل سلوك ضار للفرد والمجتمع، كما يخالف قوانين الحياة كما بينا. لكن ينبغي أن نستثني من ذلك الحكم الأخلاقي على تحديد النسل في بعض الحالات الضرورية التي تدعو إليها أسباب مبررة، مثل المرض المعدي الذي يصاب به أحد الأبوين أو كلاهما ويؤثر في الذرية أو ينتقل إليها، أو أن يكون الحمل يضر الأمة لعرض أو مرض، أو إذا كان ضارا بمولود سابق، على أن هذه حالات فردية وليست جماعية، وحق الاستثناء مكفول لكل فرد في الحالات الضرورية في كل الميادين الأخلاقية، إذ إن الضرورات تبيح المحظورات. ولقد قرر المؤتمر الإسلامي الثاني المنعقد في القاهرة سنة 1965 الذي كان يضم العلماء المسلمين من العالم الإسلامي فيما يتعلق بتحديد النسل، إن الإسلام رغب في زيادة النسل، وإذا كان هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النسل فللزوجين أن يتصرفا طبقا لما تقتضيه الضرورة، وتقدير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه، لكن لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه من الوجوه. وأما فيما يتعلق بالقانون الثالث والأخير وهو قانون الارتقاء العقلي والروحي، فهو قانون من قوانين حياة الإنسان الواقعية يمثل جزءا هاما في حياته، وبه تتميز حياته عن حياة الحيوان، ويدخل في هذا القانون جميع الحواس المعنوية للإنسان مثل الحاسة العقلية والقدسية والأدبية والدينية والجمالية، ويمكن أن نقسم هذه الحواس بحسب النوع إدراكي إلى عقلي وعاطفي، فالأول يعتمد على الذكاء، والثاني يعتمد على الشعور والإحساس العاطفي. ويجب أن ندرك أن ضرورة العاطفة لحياة الإنسان لا تقل عن ضرورة الذكاء، بل قد تزيد في بعض النواحي، ذلك أن الذكاء يدرك فقط، والعاطفة تدرك وتدفع الإنسان إلى السلوك وفقا لإدراكاتها، ثم إنها هي التي تطفي على حياة الإنسان معنا، وهي التي تجعل الإنسان يعيش في عالم أوسع من هذا العالم المحسوس. ومن هنا يقول الدكتور أليكسيس كارل إن العاطفة تدرك الحقيقة الواقعة بصورة أكثر مباشرة مما يستطيعه الذكاء، فالذكاء ينظر إلى الحياة من خارجها، أما العاطفة فعلى العكس من ذلك تستقر في داخل الحياة. فضروب النشاط غير العقلية للروح، أعني بالعاطفة الحاسة الخلقية والحاسة الجمالية وحاسة التقديس، هي التي تجلب لنا القوة والبهجة، وهي التي تهب الفرد قدرة الخروج من نطاق نفسه والاتصال بالآخرين وحبهم والتضحية بنفسه من أجلهم. ثم يقول أيضا والفضل في انطلاق الروح خارج العالم المادي يرجع بوجه خاص إلى ضروب نشاطنا غير العقلي، وهذه الخاصية التي تجعل الذات المادية العقلية توجد في آن واحد داخل العالم المادي وداخل عالم آخر بعيد عن متناول العقل والعلم في الوقت الحاضر على الأقل، وتجعل من الكائن البشري شيئا يختلف عن جميع الأشياء التي توجد على وجه الأرض. إذا كان الأمر كذلك فواقع الإنسان غير واقع الحيوان من بعض الوجوه، فواقع الإنسان في الحياة هو جميع القوانين المتصلة بطبيعته، سواء أكانت هذه القوانين بيولوجية أم نفسية أم روحية، وصلة ذلك كله بالعالم المادي والمعنوي. ولا تكون حياة الإنسان واقعية إلا إذا كانت منظمة على أساس تلك القوانين جميعا. والأخلاق الإسلامية كما رأينا في الموضوعات السابقة وكما سنرى في الموضوعات اللاحقة تعتمد في تنظيمها الخلقي لحياة الإنسان على تلك القوانين مجتمعة. ومن الأدلة البارزة على ذلك أن الإسلام لم يكلف الإنسان فوق ما تطيقه طبيعته في أي مجال من مجالات العمل الأخلاقي، ولم يدفع الإنسان إلى التصادم مع قوانين الحياة حتى لا يهلك نفسه، فقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأخيرا راعى واقع الإنسان في تنظيمه لحياة الإنسان بين مختلف القوانين المتصلة بالحياة وهي التي تقوم عليها حياة الإنسان. وهذه الحقائق سوف تتجلى بصورة أوضح في الموضوعات اللاحقة بعد دراسة الطبيعة الإنسانية التي تعتبر الأساس الهام للأخلاق الإسلامية. فإذا عرفنا مدى اتفاق الأخلاق الإسلامية مع طبيعة قوانين الحياة وتلاؤمها مع واقع الإنسان في هذه الحياة، يجب أن ننتقل إلى دراسة الطبيعة الإنسانية لنعرف مدى مراعاة هذه الأخلاق هذه الطبيعة، أو كيف تتلاءم قوانين هذه الأخلاق مع قوانين الطبيعة البشرية. الفصل الثالث: مراعاة الطبيعة الإنسانية. هذا الأساس هام في الدراسات الأخلاقية، وذلك لوجود ارتباط وثيق بين السلوك وطبيعة الإنسان، ولتوقف نجاح النظام الأخلاقي على مدى انسجامه مع واقع هذه الطبيعة. ثم إن هذه الدراسة هنا سوف تساعدنا على معالجة كثير من القضايا الأخلاقية التي نتعرض لها فيما بعد، مثل تقييم الأخلاق وبيان خصائصها ودور هذه الطبيعة في السلوك الأخلاقي. تلك هي الدواعي التي جعلتني أقدم دراسة الطبيعة الإنسانية لمعالجة تلك الموضوعات في ضوئها ولبيان مدى اعتماد الأخلاق الإسلامية على أسس واقعية وعلمية. أولا، رأي العلماء في الطبيعة الإنسانية. ينبغي أن نعترف مبدئيا أن معرفة حقيقة الطبيعة الإنسانية وصلتها بتلك الحقائق الأخلاقية من أصعب الأمور، وقد حار العلماء والفلاسفة في أمر هذه الطبيعة وأسباب ذلك وهي عديدة، منها أن هذه الطبيعة شديدة التعقيد. ومن هنا يقول الأستاذ فيليب فينكس: ففي الواقع لا يوجد شيء مثل الإنسان محير مثير، لأنه في الحقيقة صنع صنعا عجيبا مخيفا. ومن تلك الأسباب أن المناهج التي اتبعت في دراستها كانت مناهج غير سليمة من بعض الوجوه، لغلبة النزعات الفلسفية عليها ولاقتصار كل منهج على جانب معين منها في دراستها بناء على الفلسفة التي يتبعها. فالاتجاه المادي مثلا يرى أن حقيقة الإنسان ليست إلا ظاهرة مادية شديدة التعقيد مركبة من المواد الكيميائية المختلفة نشأت بسبب تطور المادة الأولية. والاتجاه العقلي أو الروحي يرى أن الإنسان ظاهرة عقلية لا جسمية، فالوجود الجسمي ليس له حقيقة مستقلة ولكنه نتاج للعقل، أي أن الجسم مشتق من العقل، عكس الاتجاه الأول. والاتجاه الثالث يرى أن الإنسان مادة وروح معا. فبناء على الاتجاه الأول تكون الطبيعة الإنسانية طبيعة حيوانية، وإذا كان هناك فارق فإنما هو في الدرجة لا في النوع، أي في درجة التعقيد فقط. وبناء على ذلك يجب تفسير طبيعة الإنسان ودراستها عن طريق الطبيعة الحيوانية باعتبارها طبيعة أبسط من طبيعة الإنسان. ومعنى ذلك أن هذا الاتجاه يسير على منهج دراسة الأعقد عن طريق الأبسط وتفسير الطبيعة المعقدة بالطبيعة البسيطة من نوعها. وأما الاتجاه الثاني فيرى أن الطبيعة الإنسانية طبيعة متفردة ليست امتدادا أو استمرارا للطبيعة الحيوانية وليست من نوع هذه الطبيعة الأرضية بوجه عام. وبناء على ذلك يجب دراسة هذه الطبيعة مستقلة عن الدراسات الطبيعية الأخرى ولا يصح تفسيرها على غرار الطبائع البسيطة الأخرى، لأنه يرى أن دراستها وتفسيرها على غرار الطبائع الأخرى يهدم جوهر الإنسان ويفقد حقيقته المتميزة. وأما الاتجاه الثالث فينتهج منهجا متوسطا بين المنهجين السابقين في دراسة هذه الطبيعة وتفسيرها، لأنه يرى من ناحية استمرار الإنسان مع بقية الطبيعة، ومن ناحية أخرى يرى عدم إمكان تفسير مميزات الإنسان في كليتها على أساس مبادئ فسيولوجية أو طبيعية بالرغم من وجود بعض تلك المميزات أو الخصائص في الحيوانات الدنيا بدرجات بسيطة أو أقل مما هو في الإنسان. ولذلك لا ينبغي أن نغفل دراسة الطبيعة المادية في الإنسان على غرار الدراسات الطبيعية، وذلك إلى جانب دراسة الجانب المعنوي دراسة خاصة. وهكذا نجد مدى أثر الاتجاهات الفلسفية في طبيعة تصور الطبيعة الإنسانية واتخاذ مناهج لدراستها وتفسيرها. وبالرغم من تزايد الاهتمام بدراسة الطبيعة الإنسانية للكشف عن حقيقتها بالطرق والأساليب الحديثة منذ أن تقدمت وسائل البحث وتنوعت المناهج، فإن هناك جوانب عديدة من الطبيعة الإنسانية لا تزال غامضة وغير مكشوفة. ولقد قرر هذا الدكتور أليكسيس كارل في كتابه الإنسان هذا المجهول، فقال: حقا إن الإنسانية قد بذلت جهودا جبارة كي تعرف نفسها، ومع أننا نملك كنوز الملاحظات التي جمعها العلماء والفلاسفة والشعراء والمتصوفة، فنحن لا ندرك غير جوانب من هذا الإنسان وأجزاء منه، بل إن هذه الأجزاء ليس سوى نتاج طرائقنا في البحث. ليس كل منا غير موكب من الأشباح تسير وسطها الحقيقة التي لا يمكن معرفتها. الواقع أن جهلنا مطبق، فأكثر الأسئلة التي يطرحها من يدرس أفراد الإنسان بقيت دون إجابة، ولا تزال مناطق شاسعة من عالمنا الداخلي غير معلومة. ثم ذكر كثيرا من هذه الجوانب قائلا: كيف تتوافق جزئيات المواد الكيميائية فيما بينها لتكوين الأعضاء المعقدة الانتقالية للخلايا؟ وكيف تحدد الموروثات التي تحتوي عليها نواة البويضات المخصبة مميزات الفرد الذي ينبثق من هذه البويضة؟ وما هي العلاقة التي تربط بين الشعور والخلايا المخية؟ وإلى أي حد يمكن أن يتغير الكائن الحي بفعل الإرادة؟ وكيف تؤثر حالة الأعضاء في النفس؟ وما هي العلاقة التي توجد بين نمو الهيكل العظمي والعضلات والأعضاء وبين نمو النشاط الروحي والعقلي؟ وما هي الأهمية النسبية لأوجه النشاط الفكري والخلقي والفني والصوفي؟ ثم يقول: هكذا يمكن أن يوجه عدد كبير من الأسئلة الأخرى عن الموضوعات التي تعنينا، وستبقى هذه الأسئلة بدون جواب هي الأخرى. من المؤكد تماما أن الجهد الذي بذلته كافة العلوم التي تبحث في الإنسان قد ظل ناقصا، وأن معرفتنا لأنفسنا ما زالت جد ناقصة. ولعل السر الغامض يكتنف اليوم الجانب السيكولوجي من الطبيعة الإنسانية أكثر مما يكتنف الجانب البيولوجي، ويمكن أن نحدد ذلك الغموض في الجانب السلوكي بأنه هو خفاء حقيقة النفس والروح والعقل، ثم مدى صلة ذلك بالتكوين البيولوجي ومظاهر السلوك المادية. وسر في ذلك عدم استطاعة العلم الحديث أن يغوص فيه لاستعصائه على الخضوع لمناهج العلم الحديثة ومقاييسه الموضوعية. ولذلك عزل علماء النفس المحدثين عن البحث في جوهر النفس إلى البحث عن مظاهر سلوك النفس المادي، لأنه يخضع لتلك المقاييس الموضوعية. ونتيجة لذلك تقدم علم النفس في جانبه السلوكي تقدما مذهلا، و يقدر ذلك من يدرس هذا العلم بأجهزته الحديثة. هنا يقول سكينر إن مهمة علم النفس أن يبحث عن النظام الذي تسير وفقا له الظاهرة النفسية. ويقول الدكتور عبد العزيز القوصي بعد أن استعرض تاريخ علم النفس إن علم النفس كان يبحث أولا في الروح، ثم صار يبحث في العقل، وانتقل بعد ذلك إلى الشعور، وأخيرا صار موضع بحثه هو السلوك الخارجي. ويقول وودورث عبارة فقهة إن علم النفس عند أول ظهوره زاهقت روحه، ثم خرج عقله، ثم زال شعوره، ولم يبق منه إلا المظهر الخارجي وهو السلوك. ويقول الأستاذ تي جي أندروس تأييدا لرأي اي جي يورانغ إن علم النفس استقر إلى محاولة تأويل القدرات الوظيفية للإنسان ووصفها. وهذا حق يقتنع به من يقارن بين الدراسات النفسية القديمة والحديثة، إذ إن الدراسات القديمة كانت منصبة بصفة خاصة على جوهر النفس وخلودها ووحدتها والصلة بينها وبين الجسم والأدلة على ذلك، بينما الدراسات الحديثة تتركز أساسا على مظاهر الأداء في ميادين الحياة المختلفة. ومن هنا تفرع علم النفس إلى فروع كثيرة جدا، مثل علم النفس الاجتماعي وعلم النفس التربوي والصناعي والمهني والطبي والجنائي وما إلى ذلك. وكل فرع من هذه الفروع له فروع كثيرة أخرى لا نستطيع أن نحصيها هنا. تلك هي الاتجاهات العامة النظرية والدراسة في الطبيعة الإنسانية. ولننتقل الآن إلى الاتجاه الإسلامي. ثانيا، رأي الإسلام في الطبيعة الإنسانية. إذا كانت دراسة الطبيعة البشرية وجدت الاهتمام الكبير عند الفلاسفة والعلماء غير المسلمين، فإنها وجدت أيضا الاهتمام نفسه من الدارسين المسلمين، غير أن المعوقات التي أشرنا إليها حالت دون كشف حقيقة هذه الطبيعة. وكما اقترنت هذه المعوقات بدراسات أولئك، اقترنت أيضا بدراسات هؤلاء، ولم يؤثر ذلك في طبيعة تلك الدراسات بصفة عامة، بل أثر كذلك في طبيعة الدراسات الإسلامية التي كان بعضها يستهدف على الأقل بيان رأي الإسلام في هذه الطبيعة. لكن اتباع أصحابها الاتجاهات ومناهج مختلفة وتأثرهم بآراء الآخرين واتجاهاتهم أو اعتمادهم على آرائهم الشخصية السابقة على البحث والدراسة، ثم محاولتهم فرضها على الإسلام، كل ذلك كان سببا لعدم وصولهم إلى نتائج مرضية. ولا نعلم أن نجد لديهم جهودا مخلصة، ولكن يجب أن نشير هنا إلى خطأ منهجي وقعوا فيه كما ذكرنا في المقدمة، وهو أن بعضهم كان يستخلص رأيا معينا من نص واحد ثم يحاول تفسير رأي الإسلام كله في هذا الموضوع في ضوء ذلك الرأي المستنبط من النص الواحد، ونتج عن ذلك تصوير جزء من الحقيقة أو جانب منها فقط. وعندما سرت على الطريقة التي ذكرتها في المقدمة في هذا الموضوع وجمعت جميع النصوص المتعلقة بالطبيعة الإنسانية، وجدتها قد تحدثت عن ثلاث نواح منها: الأولى طبيعة خلق الإنسان والأطوار التي مر بها، الثانية الطباع الدفينة والمركبة في هذه الطبيعة، الثالثة الخصائص العامة للإنسان التي نتجت عن طبيعة التكوين بهذه الصورة. أولا، أما بالنسبة لطبيعة الخلق فقد ذكر الله سبحانه أنه خلق الإنسان أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وكان أول طور من هذا الخلق أن بدأ به من الأرض، فأخرج الإنسان من هذه الأرض كما أخرج النبات، والله أنبتكم من الأرض نباتا. ولقد شرح الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بدأ هذا الخلق فقال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحسن والخبيث والطيب وبين ذلك. وقال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم اختلاط بالماء فأصبح الماء عنصرا في تكوين الإنسان، والله خلق كل دابة من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأصبح التراب بذلك طينا. ومن هنا قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. بعد ذلك استخلص من الطين خلاصته: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم مكثت هذه السلالة حتى أصبح طينا لازبا: إنا خلقناهم من طين لازب. ثم بعد ذلك صب هذا الطين اللازب في قالب معين وصور في صورة إنسان، ثم تركه الله حتى يبس وأصبح صلصالا يرن كالفخار: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ويذكر القرطبي أنه لما كان جسدا من غير روح مرت الملائكة به، فلما رأته فزعت منه، وكان إبليس أشد منهم فزعا، وكان يضربه لما كان جسدا قبل نفخ الروح فيه، فكان يصوت كالجسد كما يصوت الفخار، وكان يقول للملائكة: أرأيتم هذا الذي لا يشبه واحدا من الخلائق؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعاه، فجعل إبليس يطيف به، فلما عرف أنه أجوف عرف أنه لا يتمالك. وبعد أن سواه وصوره بتلك الصورة نفخ فيه الروح وأمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وبعد خلق آدم بالأطوار السابقة خلق حواء زوجته من نفسه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. وجاء في الحديث أن الله خلق حواء من ضلع آدم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وعن طريق التزاوج بين آدم وحواء جاءت ذريته: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وبهذه الطريقة تناسل بنو آدم وكثروا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هنا ننتقل إلى أطوار أخرى في الخلق، وهي أطوار خلق الطفل من التزاوج. فنجد أن خلق الطفل يبدأ من تزاوج ماء الرجل بماء المرأة، أو بتلقيح الحيوان المنوي من الرجل بالبويضة من المرأة في داخل الرحم: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وقد ذكر القرآن هنا ثلاثة أطوار: طور النطفة ثم العلقة ثم المضغة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.